هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي باش وسمح، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وصدق رسول الله. مثل. آخر المعروف ينضرب بالكفوف. هذا المثل يضرب لمن يرد على الإحسان بالإساءة ويقابل الخير بالشر، ومن كان هذا طبعه ينبغي الحرص في التعامل معه. والمثل برواية أخرى: جزاة المعروف ضرب الكفوف. علم. معروف الرصافي. معروف الرصافي شاعر وأديب عراقي، وواحد من أبرز شعراء الوطنية والعروبة في النصف الأول من القرن العشرين. ولد ببغداد في عام 1875، وأكمل دراسته في القسطنطينية والقدس، وبعد عودته إلى وطنه عمل بوزارة المعارف، كما انتخب عضوا بمجلس النواب لفترة من حياته. له آثار كثيرة في النثر والشعر يصف فيها الحياة الاجتماعية والسياسية لبلاده كما عاصرها، داعيا إلى التحرر من الاستعمار والتخلف الاجتماعي والانطلاق إلى عهد جديد من التقدم والبناء. من أبرز آثاره ديوان الرصافي والمعروف بالرصافيات، الشخصية المحمدية، ومجموعة الأناشيد المدرسية. كان معروف الرصافي صريحا في آرائه، جريئا في الدفاع عنها، مما أوقعه في أزمات مع السلطات، وقضى سنواته الأخيرة في عزلة راضيا بالكفاف، إلى أن توفي وحيدا في 15 من مارس عام 1945. تخليدا لذكرى هذا الشاعر الوطني الثائر، أقيم له تمثال في ساحة من ساحات بغداد تعرف باسم ساحة الرصافي. شعر. من شعر معروف الرصافي قصيدة شهيرة كتبها أيام الانتداب البريطاني على العراق، وفيها يصور بسخرية مرة مفهوم الحرية كما يريدها المستعمر لشعبه المحتل. هذه أبيات منها: يا قومي لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، وتثبتوا في جهلكم، فالشر أن تتعلموا، ودعوا التفهم جانبا، فالخير ألا تفهموا، وإذا ظلمتم فاضحكوا طربا ولا تتظلموا، إن قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم، أو قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل إن بلادكم يا قوم سوف تقسم، فتحمدوا وتشكروا وترنحوا وترنموا. شعر معروف الرصافي. طرفة. الحمد لله على سلامة ابنك يا هانم. شكرا. لولا ستر ربنا كان غرق في حمام السباحة. هو أنت اللي أنقذته؟ أيوة هانم. طب لو سمحت، الولد كان لابس برنيطة، ممكن أسألك راحت فين؟ هماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.